أشرب يتفكرون مع حبيبي وشيخ وسيد وتاج راسي. لم يكره المشتري على أخذها. قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتبه ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اقتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المتاع أن يصدقه ويأخذه بكيده. إنه ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة لا أجر، فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري. وإنما كره ذلك الأجل لأنه ذريعة إلى الربا، وتخوف أن يضار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن. فإن كان ذلك إلى أجر فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا. قال مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت، وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يضرى أيتم أم لا يتم. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أنه إذا اشترى دينا على غائب أو ميت أنه لا يضرى ما لحق الميت من الدين الذي لم يعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا. قال مالك: وفي ذلك أيضا عيب آخر، أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له، وإن لم يتم ما ذهب ثمنه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. قال مالك: وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يتسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، وأن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول: هذه عشرة دنانير، فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا إلى أجل. فلهذا كل هذا، وإنما تلك الدخلة والدلسة. باب ما جاء في الشركة والتودية والإقالة. قال يحيى: قال مالك في الرجل ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء فنزعا من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشركه بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه. وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. قال مالك في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك وابقد عني وأنا أبيعها لك. إن ذلك لا يصلح حين قال انقذ عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلف إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو ماتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه.

إذا قضى الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وبلا قال حدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال استلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة. الله. قال مالك لا بأس أن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان مما أسلفه، ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة أو وأي، فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكرا استسلف، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهما فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستلف عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. باب ما لا يجوز من السلف. أقرأ الباب ده عشان نقرأ المنظومة بس البسيطة، الباب ده فيه حديثين بس. وبلا قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجل طعاما على يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فأين الحمل يعني حملانه. وبلا قال حدثني مالك أنه بلغه أن رجل أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا، فقال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن، فقال عبد الله السلف على ثلاثة أوجه، سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، يبقى تسلفه سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فذلك وجه صاحبك، وسلف تسلف لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال أرى أن تشق الصحيفة فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته. وبلا قال حدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفا مالك. نعم. وبلا قال حدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. وبلا قال حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحدية معلومة فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائم فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل، فلا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فذلك لا يحل ولا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون لأحد فيه. نتوقف هنا عند ذلك الباب، ده الباب شيخنا، ده الباب رقم 9، ده الباب رقم 39 شيخنا، او المجلس رقم 39. بارك الله عليك. الان نقرا المنظومه شيخنا. منظومه ايه؟ منظومه حضرتك اللي مجمعها لك يا مولانا. قول هنقرا. اقرا شيخنا. الشيخ محمد طه، دكتور محمد طه. لا يقرا مدرسه معاه جنب هنا مولانا. اقرا ايه يا اصحاب حضرتك يا شيخ؟ Thank you. كرسيين. هتقول على ان على ابو الكلب، على ابو الكلب. شو بس لازم نظبط القعده. ادعك هل ادعك ده انا كنت استاذ في المساج، ما تقلقش. لا لا خلاص خلاص قول. حاضر يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين آمين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في منظومة أنواع مد البدل، حاضر شيخ. الحمد لله العظيم الشان، رب عظيم جل عن بيان، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، والآل والصحب الكرام البررة، وتابعي كل كذا من ذكره. وبعد خذ أقسام بدل يا فتى، فعشرة قسمتها فأثبتا. فأولا فدريه كالإيمان، وآمنوا تفهما بيان. والثاني عارض كمستهزين، مآب مستهزون خاطئين. والثالث الموصول في رئاء، والرابع العوض سماء ماء، كذا دعاء ونداء اعلما. وخامس جاءوا أباه مفهما، وذاك مفصول أتى في يوسفا. وسادس عوض لمحذوف قفا، وذاك في رأى الذين ورأى القمر والشمس بأنعام رأى. المجرمون كهفهم وثامنوا، إثبات حركة كذا يا مؤمنو. وذاك في أسجد أريتم، في حال وقفنا على الهمز افهموا. والتاسع اللازم في الآن، آمين الذكرين فدر الشان. وعاشر من همز وصل يا فتى، في آت إيتوني فكن متثبتا. فتلك أنواع لبدل يا فهم، لعبد باسط فكن ممن علم. ثم الصلاة والسلام السرمدي. ربنا يبارك في عمرك شيخنا، ربنا يبارك في عمرك والله شكرا تقبل منك. ثم الصلاة والسلام السرمدي على ختام الأنبياء محمدي، منظومة في سنة الوقف على رؤوس الآي. قال شيخنا عبد الباسط هاشم حفظه الله، وسنة الوقف برأس الآية صحت عن النبي في الرواية، لكنها قسمان فاعلم يا فتى. إن صح معناه فقف وأثبتا عدا، وإلا فالنبي سنه ليحصي آية الذكر فاعلمنه. فليس ذا الأمر على الإطلاق، ما لم يتم لا تقف يا راقي، بل اعلمنه سنه للعدد، وليس للوقف فكن ذا رشدي. وهذا ضابط في مواضع الوقف على بلى في القرآن الكريم. قال شيخنا حفظه الله، بلى بأعراف ونحل فقفي، ياسين غفر الحقف وانشقت صفي. وهذا نظم آخر في أنواع المد الطبيعي. قال شيخنا حفظه الله، بدأت بحمد الله نظما منضدا، وصليت تعظيما على خير من هدى. وبعد فخذ أقسام مد طبيعهم، سبقت به القراء فاعلمه تهتدى. ويقسم عشرا بعد واحد اعلما، أعدده نوعا فنوعا مؤكدا. فأولها مدا طبيعي احفظا، كقالوا وكلنا ثم جئنا تأكدا. وليس به تغيير وقف ووصله، فيثبت في الحالين فاعرفه تقتدى. وثان بحال الوصل لا غير صاحبي، فكالعالمين الدين رحمانا لقصدا. وثالثه وقفا ولا وصل فدريا، وذلك إن وقف بمنفصل بدا. ورابعه تنوين إن تقف علما، قبيرا بصيرا مثلن تنى الهدى. وخامسه عوض لعارض حذفه، محلي وقالوا الآن فاعلمه ترشدا. وسادسه قد جاء من همز وصله، إذا رمت وقفا قبله لتمجدا. كأن قلت وا من والكتاب وبابه، وقسه على كل ولا تك مفندا. وتفريق بينهما تجد بعد خامس، لدى الوقف حرف المد لا تك مبعدا. وأما الذي قلناه فهو مخلق، من الهمز أبدلناه مدا فأسندا. فمن جنس ما قبل امدلنه وسمه، فمن جنس ما قبل بدلنه وسمه مخلق شكلي فستة معددا وسابعه وقف أتى لغياب العباد الذين علمه مسني العدا ويدعى طبيعيا لغيبة الوذا لغيري ما عرفوه فاعلمه تقتدى وثامنه وقف على الحرف فاعلما كواو وما أو قل بما أنزل اشهدا ويدعى طبيعيا لإشباع حركة شريطة ألا همز بعد فأوجدا وتاسعه يدعى سكونا لعارض كحق هو أعلم ما هي يدري لتمجدا وعاشره مد لتخصيص اعلما أطعنا الرسول قرأ سبيل لتسعدا. بتاعك ايه؟ ده تلفون بتاعي انا. بتاعك انت. بريني. نعم. سلام يا ابني. علم مين يا ابني؟ نمرة غلط يا حبيبي. حلمي. أيدعى طبيعيا لإشباع حركة شريطة ألا همز بعد فأوجدا وتاسعه يدعى سكونا لعارض كحق هو أعلم ما هي يدري لتمجدا وعاشره مد لتخصيص اعلما أطعنا الرسول قرأ سبيل لتسعدا كذاك قوارير وحادي عشره بلكنه بالكهف وقفا لترشدا ويدعى طبيعيا لوصل ضميره وصل على المبعوث بالنور والهدى صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا في أحكام الراءات يقول راجي عفو رب منعمي عبيد باسط لهاشم ينتمي وهو ابن حامد على التحقيق جد رب بالتأييد والتوفيق الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام المرسلين أحمد والآل والصحب وكل من تلا كتاب ربنا على ما أنزل وبعد خذ ما جاء في الراءات عن قارئ القرآن باستثبات قسمتها خمسا فكن ممن علم فمفخم وقفا ووصلا يا فهم كذاك في الحالين بالترقيق ومرقق في الوقف بالتحقيق ومفخم وقف على ذا العكس والخامس الوجهان فافهم حدسي وهاك توضيحا لتلك الخمسة يا رب تمم بالجميل نعمتي ففخم المفتوح والمضموم بالألف أو بالواو يا مرحوما كذاك كل ساكن من بعد ذين وذاك في الحالين فاعلم يا فطين ورقق المكسور يا ذا الفاضل إن جاء ياء بعده أو قد خلي وما أتاك يا ذا بعد كسري أو يا سكون رققنه وادري وذاك كالخبير رققنه وادري وذاك كالخبير أو كالخير وقس على هذا وكن ذا خبري ترققا وقفا إذا لم يرفع في الوصل يا هذا فكن ممن يعي ونحو كالأبرار والأخيار ففخما وقفا ولا تماري وساكنا من بعد كسر رققا لا قبل الاستعلاء كن محققا كمثل قرطاس ومرصاد اللزم وباقيا رقق وكن ممن فهم وبعد كسر عارض ففخما كذاك بعد الفصل فافهم واعلما ومثل عارض أمر تابو فقل كذا من ارتضى لكلهم قبل ومثل مفصول كرب ارحمهما رب ارجعون قد وقيت الندما والخلف في فرق وباقي الكلم قد نظم الأشياخ فاعلم يا فهم ثم الصلاة والسلام المنتظم على النبي المصطفى وقد ختم كذا على أصحابه والآل وكل قارئ وكل تالي أيضا هذا نظم في فيما يتعلق بالقراءات أصولا وفرشا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم الموضع الأول لخلاد بالفاتحة عند من يقرب الإفراد قال شيخنا لخلادهم عند الصراط بإهدنا بالإشمام فقرأ ثم بالصاد تعدلا فالإشمام مع ترك لسكت فحققا وبالصاد عند السكت فاعلم لتعملا وهذا ضابط لهشام في الهمزتين المفتوحة والمضمومة قال شيخنا وفي أنبئ حققن وأدخلا كذاك بلا إدخال نعلم لتعملا أنزل ألقي سهلا ثم أدخلا وحقق وأدخل ثم لا فتأملا فذاك الذي قد جاءنا لهشامهم من الحرز فقرأ بالثلاث مرتلا وهذا ضابط في الهمزتين من كلمتين المتفقتين لأبي عمرو البصري. قال شيخنا وفيها قال شيخنا حفظه الله شيخ عبد الباسط يقول قال شيخنا وفي هؤلاء إن مدها مع قصر ما تلاه لهم مسكتا لا مسهلة. أعني يقول شيخنا أعني إذا جاء المنفصل الثابت وبعده المغير بالإسقاط فماذا إذا عكس الأمران أي جاء المغير أولا والمنفصل الثاني بعده. يقول شيخنا قلت وإن عكس الأمران مسقطا قصرا وقصر وفي التوسيط وجهان جملا. وهذا ضابط لورش في قوله تعالى جاء آل لوط بالحجر وجاء آل فرعون بالقمر بعد كلام شيخنا في موضع الحجر ولليمن زد قصر ثان مسهلا على مد لولا ثم توسيط كلا. قال شيخنا عبد الباسط ولأضمن ذلك الموضع الذي في سورة القمر قلت وفي سورة اقتربت له اقرأ كما هنا فخذه مع التوفيق واعلم لتعملا. وهذا ضابط لورش أيضا في قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر إلى قوله فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر بسورة القمر. قلت أي قال شيخنا عبد الباسط وفي جاء آل اقرأ بتسهيل ثانيا وتثليثه أبدل بقصر تنى العلا كذا أبدلا طول وإن تك قاصرا بحالة تسهيل فقصر لما تلا كذا وسطا وسط وإن تك ممددا فمد وفي الإبدال ثلث لتجملا بقصر وإن تمدد كذا ثلثا له وذا عند سلطان فكن متأملا ولليمن في حال تسهيل أول بقصر فثلث ثانيا لتجملا فتسع لسلطان وثنتان زيدتا ليمن وفي الإبدال لا خلف يجتلا. وهذا ضابط أيضا في همزتي بالسوء إلا. قال شيخنا وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وسهل للولا قصر امدد لتجملا. وهذا أيضا ضابط في ها أنتم هؤلاء بالبقرة بآل عمران قال شيخنا وفي قصرها أنتم فقصر ووسطا بهاء وإن وسط وسط لتعدلا. وهذا أيضا ضابط في قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم بسورة الزخرف. قال شيخنا ويا عبادي عند بصر ونافع وشام فسكن حال وقف وموصلا وعن شعبة سكنه وقفا كذا افتحا بوصل وباق فاحذفن لتجملا. وهذا أيضا ضابط لقنبل في قوله تعالى نرتع ونلعب بسورة يوسف وفي نرتعي فاقرأ بحذفك يا أهو ودع صاحبي خلف زكى فتأملا. وهذا أيضا ضابط للسوسي في قوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه في سورة الزمر قال شيخنا فبشر عبادي افتح لسوس بوصله وفي الوقف قش بالدال والياء واعملا. وهذا ضابط للسوسي أيضا في قوله تعالى نرى الله ونحوها. قال شيخنا وفي نرى الله اضجعن لرائه وفخم للام الاسم رقق فتجملا وفي حال تفخيم ففخم للامه ثلاث لسوس من الحرز تجتلى. وهذا ضابط لابن كثير في قوله تعالى يعذب من يشاء في البقرة. قال شيخنا وقالون ذو خلف وفي البقرة فقل يعذب دنا أظهره في الحرز مسجلا. وهذا ضابط البزي في قوله تعالى إن شركائي الذين في سورة النحل. قال شيخنا وفي شركايا الخلف في الهمز هلهلا ولا وجه إلا الهمز والمد فاعملا. وهذا ضابط لقنبل في قوله تعالى فاستوى على سوقه في الفتح وبالسوق والأعناق في صاد. عجبني يا مولانا هذه فرص لا تتكرر إن رأيت الفرصة فاغتنمها وأنا مش هسيبك. ربنا ما يحرمش من الهبل بس أنا هسيبك أنا قاعد معاك النهارده. قال شيخنا مع السوق ساقيها وسوقه مزو زكى ووجه بهمز بعده الواو أهملا. وهذا أيضا ضابط البزي في قوله تعالى لتنذر الذين ظلموا في الأحقاف لينذر دم غصنا والأحقافهم بها فخاطب لبزي ولا غير يا فلا. وهذا أيضا ضابط البزي في قوله تعالى ماذا قال آنفا في سورة محمد. قال شيخنا وفي آنفا للبز فاقرأ بمده وخلف هدى فاتركه ليس معولا. وهذا ضابط الورش في وقالون في قوله تعالى محياي ومماتي في الأنعام. قال شيخنا محياي فافتح ثم سكن وأشبعا وفتحا وتقليلا على ذين جملا وعيسى له سبت وأشبعه يا فتى فهذا لنافعهم من الحرز فاعملا. وهذا ضابط لقالون في المد المنفصل إذا اجتمع مع لفظ التوراة ومع ميم الجمع. قال شيخنا لقالون في التوراة مع مد منفصل مع الميم ما يأتي فكن متأملا لدى قصر منفصل ففتحا مع الصلة وقلل كذا أسكن رفعت إلى العلا وتوسيط منفصل لها افتح وسكنا وقلل وسكن صلف خمس تجملا. وهذا ضابط في حالات التوراة وميم الجمع والمنفصل الأربعة لقالون وهي الموجودة في القرآن الكريم. أولا إذا اجتمع منفصل وتوراة وميم جمع. قلت إذا جاء منفصل وتوراة نعلما وميم جميع فادر ما يأتي تجملا لدى قصر مفصول ففتحا بوصله وقلل كذا أسكن رفعت إلى العلا ووسط لمفصول وفتحا وسكنا وقلل وأسكن صلف خمس تجملا. الحالة الثانية إذا اجتمعت التوراة والمنفصل وميم الجمع. قلت إذا جاءت التوراة مع مد منفصل مع الميم خذ ما يأتي لا تك غافلا لدى فتح توراة فقصر بوصلها ووسط كذا سكن رفعت إلى العلا وقلل لتوراة وقصره ساكنا ووسط بتسكين ووصل كذا جعلا. الحالة الثالثة إذا اجتمع المد المنفصل مع الميم مع التوراة. قلت إذا جاء مفصول وميم جميعه وتوراته فاقرأ بما يأتي تجملا لدى قصر مفصول فسكن لميمه وقلل فصل وافتح هديت إلى العلا ووسط لمفصول وسكن لميمه وتوراة افتح قللا فتأملا كذا صل لميم ثم تقليلا اجعلا فخمس أتت فاقرأ بها متعملا. الحالة الرابعة إذا اجتمعت ميم الجميع والتوراة والمنفصل. قلت إذا جاء ميم الجميع إذا جاء ميم الجمع توراة منفصل بما يأتي فاقرأ صاحبي لتجملا فسكن لميم وافتحن موسطا وقلل بقصر ثم توسيط اجعلا وصل ميم جمع وافتحن مقصرا وقلل ووسط هذه خمسة حلا. وهذا ضابط الكسائي في إمالة هاء التانيث في الوقف. قلت وبالخلف قل حق ضغاط عص خضى وأكهر بعد الفتح والضم فعقلا وباق بلا خلف فميل لشيخنا سوى ألف فاعلم وكن متأملا. وهذا أيضا ضابط الكسائي في قوله تعالى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان الموضعين في الرحمن. قلت ويطمث فضم مكسر وثان بكسره فضم على التحقيق فدر لتجملا فضم على التحقيق فدر لتجملا. وهذا ضابط لحمزة في ال وقال شيخنا أي شيخ الشيخ عبد الباسط وفي ال بنقل قف وسكت لساكت عليها وعند التاركين لهم قلا. قلت أي شيخ عبد الباسط إذا عكس الأمران يعني إذا جاء الموقوف عليه أولا ثم بعده الموصول. قلت وإن عكس الأمران للنقل فاسكتا وحقق وعند السكت سكت كذا جعلا. وهذا ضابط لحمزة في إدغام قوله تعالى صفا وزجرا وذكرا وذروا وصبحا في الصفات والذاريات والمرسلات والعاديات. قلت وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا ولا قصر لا توسيط في المد عنده فقد أصل التسكين فاعلم لتعملا. وهذا ضابط لهشام في قوله تعالى وقالت هيت لك في سورة يوسف. قلت وهيت بكسر أصل كفء وهمزه لسان وفتح التاء له فتأملا. وأيضا قلت وهيت بكسر أصل كفء وهمزه لسان وضم التاء لواحرزه فلا. وهذا ضابط لمذكوان في قوله تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في النحل. قلت ملكت وعنه نص لخفش ياءه فبالنون ثم الياء فاقرأه مسجلا. وهذا ضابط لرويس في قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم في سورة يونس. قلت أشار صاحب الدرة أن رويسا يقرأ فاجمعوا أمركم بوصل الهمزة وفتح الميم من الدرة ولكن من التحبير قرأ رويس فأجمعوا كالجماعة لذا قلت رويس قرى بيونس فأجمعوا ولا وصل همز قال تحبير يا فلا. وهذا ضابط لخلف العاشر في السكت على الهمز من طريق الدرة. قال الإمام ابن الجزري في الدرة وحقق همز الوقف والسكت أهملا. قلت أي قال شيخنا عبد الباسط بينما قرئ بالسكت لإدريس من طريق المطوعي وهو من طريق الدرة فنظمت ذلك وقلت وحقق همز الوقف والسكت أعملا. وأيضا قلت ومطوعي إدريس عن خلف أتى بسكت لدى همز سوى مد نعملا. وهذا ضابط للسوسي في العارض المجرور المدغم. شيخنا خلاص انتهى قربة على الانتهاء. هذا ضابط للسوسي في العارض المجرور المدغم إذا جاء بعده عارض مرفوع موقوف عليه، مثل قوله تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم في الأعراف آية 153 وأمثاله. قلت لإدغام مجرور من العارض علما أتى بعد مرفوعا هديت إلى العلا لدى قصر مجرور فقصر ورم له وأشمم لمرفوع كذا علمه يا فلا ووسط لمجرور كذاك ووسطا لعارض مرفوع وأشمم كذا تلا ومد لمجرور ومرفوع علما كذا فأت بالإشمام وادر لتجملا وإن رمت مجرورا فسبعة رفعه جميعا فإن الروم كالوصل والصلا. وهذا ضابط للسوسي في العارض المرفوع المدغم إذا جاء بعده عارض مجرور موقوف عليه كما في قوله تعالى فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم إلى قوله ثلاثة أيام المائدة آية 189 وما جاء نحو ذلك ففيه عشرة أوجه. قلت وإن عكس الأمران مرفوعا إدغما بقصر ففي المجرور قصر ورم كلا وإن وسط المرفوع وسط وإن تمد كذا مد مجرورا فكن متأملا وإن أدغم المرفوع بالقصر مشمما فقصر وإن وسطت وسط تجملا كذا إن تمد امدد وقصر برومه فأربعة المجرور فاعلم لتعملا. وهذا ضابط للسوسي في العارض المجرور المجرور المدغم إذا جاء بعده إذا جاء بعده عارض منصوب موقوف عليه كما في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين المائدة 93 ففي ستة أوجه. قلت وإن كان مجرورا أتى قبل نصبه فسو وعند الروم ثلث لتفضلا. وهذا ضابط للسوسي في العارض المنصوب المدغم إذا جاء بعده عارض مرفوع موقوف عليه كما في قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الأنعام آية 7 ففي سبعة أوجه. قلت وإن قدم المنصوب من قبل رفعه لدى قصره ثلث لذي الرفع يا فلا فقصر بتسكين وروم وأشمما ووسطهما وسط مشما كذا تلا ومد لمنصوب وذا الرفع مده بالإسكان والإشمام فدر لتجملا. وهذا ضابط للسوسي في العارض المرفوع المدغم إذا جاء بعده عارض منصوب موقوف عليه كما في قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون الأنعام 22 ففيه تسعة أوجه. قلت وإن قدم المرفوع من قبل نصبه فثلث لمرفوع ومنصوب نعملا بالإسكان والإشمام فلتدر يا فتى فسوي لدى كل وكن متأملا وإن رمت مرفوعا فثلث لنصبه فقد قيل إن الروم كالوصل يا فلا. وهذا ضابط للسوسي في العارض المرفوع المدغم إن جاء بعده عارض مرفوع موقوف عليه كما في قوله تعالى والله هو السميع العليم وفي قوله تعالى والله هو الغني الحميد وما مثله ففي 13 وجها. قلت فإن جاء مرفوعين سوي مسكنا مشما وعند الروم سبع تجملا. وفي أحكام اللامات قلت وأظهرن لام فعل مطلقا إلا كقل رب وبلى صدقا. وفي مراتب التفخيم قلت وحرف الاستعلاء في غين وخاء إن جاء كسر قبل ذين رققا وذاك في حال سكون يا فتى فافهم كلامي يا أخي وطبقا. إيه حاجات غريبة إن شاء الله يا سيدنا احنا انتهينا من المنظومات. ها ربنا ما يحرمكش من الهبل. ربنا يبارك في عمرك يا سيدنا. ما يحرمكش من الهبل. قال اول مره تقرا المنظومات على البث يا سيدنا. ايه البس شغاله يا مولانا، طلبه العلم كله بيدعوا لك بيدعوا بظهر الغيبه يا مولانا. ادي اول مره، دي اول مره، اول مره تقرا المنظومات كامله كامله، لان احنا قرانا جزء منها في اسكندريه لما كنا عندك هناك، ودي المره الوحيده اللي قرات كمان. شيخنا الحبيب دلوقتي على البث طلبه علم ومشايخ يعني كلهم بيدعوا لك على المنظومات، فهل تجيزهم بالمنظومات خاصة وإجازة عامة؟ لا إجازة عامة وخاصة وكل. بدل يا شيخنا الهاتف بس للشيخ. اتفضل شيخنا عشان يسمعوا تاني. أجزتهم إجازة خاصة وعامة بالمنظومات خاصة؟ إجازة خاصة وعامة إن شاء الله، وربنا يفتح علينا عليهم إن شاء الله. ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا يا رب. اصلح حالك. آمين. ويرزقنا حسناتك يا رب. ده البث المباشر يا شيخنا، هو مش غيرها بس التسع دولت اللي بيتابعوا معاك مجلس الموطأ كذلك شيخ. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، واحسن الله اليكم وبارك الرحمن فيكم شيخنا. ربنا يبارك فيكم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يا رب يمتعنا بعلمك وعمرك.